أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مستنية إيه؟ لسه معرفتيش الحقيقة لغاية دلوقتي، لسه بتعندي، لسه نفسك غلباكي، لسه الشيطان مكتفك، لسه قلبك مشدود للذنب، لسه مش عايزة تاخدي القرار وترجعي ترمي نفسك على عتبة باب ربك، لسه عايزة تبقي محرومة من حنان ربك بيكي ورحمته عليكي، لسه بتحب نفسك أكتر ما بتحبيه، لسه بتحب تعيشيها على مزاجك ومش فارق ربنا راضي ولا صافت. ما تنتظرين؟ مستنية. عشان كده أنا عايز النهاردة أحكي لك عن بنات زيك، يمكن كانوا فاكرينها كده يعيشوها زي ما تكون، بس عرفوا الحقيقة ولحقوا يتوبوا ويجددوا توبتهم مع ربنا، يمكن تكون أحوالهم أفضل رسالة لي وليكي. صاحبة القصة الأولى بتقول: في البداية يمكن الموقف ده بيمر على كتير من الناس، بس بجد أنا حسيت بزلزال جوايا، حسيت إنها رسالة من ربنا ليا، خلتني أراجع حساباتي وأقف مع نفسي وقف التغيير وحساب. أنا زي أي بنت بحب الدنيا، بدور على الموضة، أنا حرة في لبسي، أنا حرة في تصرفاتي، أنا اتربيت كده، عايشة الدنيا كده، وما عنديش استعداد إن أنا أغير حياتي. اتجوزت وكانت حماتي موجودة معايا في الشقة، وكنت برعاها على اعتبار إنها كانت مريضة. بصراحة في أوقات كنت برعاها برضا وساعات لا، وست كان باين إنها في أيامها الأخيرة. أنا شفتها كتير بتنازع، وشفت بعناية يعني إيه سكرات الموت. في ليلة اشتد عليها المرض جدا، نادت على جوزي وقالت له يجيب ليلى دكتور. الساعة كانت تقريبا 3 قبل الفجر، دخلت عليها وقعدت جنبيها وأنا مرعوبة وخايفة من الموت، قلبي كان بيترعش وأنا شايفاها بتخرج أنفاسها الأخيرة. وفي لحظة وقفت دقات القلب وانقطع النفس، ولقيتها بين إيديا جثة هامدة. في اللحظة دي فكرت وقعدت مع نفسي، قلت احنا اكيد كلنا هنموت، دي حقيقة محدش يقدر يهرب منها، لكن الوحدة مننا ماشية وسط رحال الدنيا، وسط الحاجات اللي بتشغل كل واحدة مننا. أنا كنت مشغولة بحياتي بالموضة واللبس والفسح والخروجات وأقضيها إزاي وأعيشها إزاي، لكن أنا هبقى زي حماتي دي في يوم من الأيام، يا ترى بعد قد إيه؟ مش عارفة. وقفت وقلت لنفسي يا ترى لما هتترفع روحي للسماء هتفتح ليها أبواب السماء والملائكة هتستقبل روحي بالبشر والفرح، ولا يا ترى هتغلق أمام الأبواب وساعتها أشوف العذاب؟ يا ترى لما أوضع في قبري هيبقى روضة من رياض الجنة ولا هيبقى حفرة من حفر النار؟ يا ترى قبري هيتملي نور ولا هيبقى بيت الظلمة والوحشة؟ يا ترى هلاقي قبر النعيم وهتمر علي الأوقات فيه كأنها لحظات، ولاقي نفسي يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يخفف علي الحساب ولاقي نفسي في الجنة، ولا هتمر علي الأوقات في قبر سنين طويلة ربنا وحده يعلم بيها؟ يا ترى يوم الحشر لما أقف قدام ربنا وكل أعمالي اللي أنا عملتها هتحاسب عليها صغيرة وكبيرة، كل دقيقة كل حركة كل شيء عملته، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل حاجة متصورة. تصوري كده انت واقفة قدام ربنا، ليس بينك وبينه ترجمان، مفيش حد بينك وبين ربنا، مفيش وسط بينك وبين ربنا، وربنا أرقى عليك ساتر حطيت في حاجة كده بحيث محدش يشوفك، بقيتي انت قدام ربنا دلوقتي دلوقتي حالا. اغمضي عينيكي واستشعريها في خيالك، انت واقفة قدام ربنا ومسك كتابك بايديكي وربنا بيقررك على كل حاجة مكتوبة فيه وبيقولك يا فلانة عملت كده ليه وعملت كده وكده 1 2 100 ألف بقوا كتير قوي مش قادرة كل مرة استحي من ربنا انا مكسوفة، وانا واقفة بين ايدين ربنا وبقول له انا غلطت في حقك قوي وعملت حاجات كتير قوي بتغضبك عني. يا ترى في اللحظة دي وانت واقفة قدامه مكسوفة يمكن في مرة من المرات هيقول لك عملتي كذا وكذا، هتقولي لا خلاص صديكي كتير قوي ده. في اللحظة دي لسانك يقف وتبدأ كل حاجة أخطأت، إيدك عينيكي أي شيء فيكي أخطأ ينطق. شوفي ربنا يقول إيه، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يشهد كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أذني تقول أنا سمعت حرام عينيك تقول أنا شفت حرام جلدك يقول أنا مسيت حرام شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون تيجي تقولي ليه تشهدوا عليا ده مش موقف ان انتوا دلوقتي تخذلوني وتسيبوني وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ليه عملتم كده قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره احنا مامورين احنا ما نقدرش نخالف امر ربنا ربنا انطقنا خلانا نتكلم ونشهد باللي عملناه واخطانا في حقه ربنا يقول وما كنتم تستترون احنا ما عملناش حساب لعين ربنا ما حطناش الموضوع ده خالص في دماغنا كنا بنذنب الذنب والغفله واكله قلوبنا فعشان كده ما كانش عندنا مشكله ربنا شايفنا ومطلع علينا واحنا بنعمل الذنب ده يمكن ربنا غضبان علينا في السماء وما كانتش فارقه وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم انما المشكله ايه المشكله ان احنا كنا حاسبين ان ربنا هيعفو عنا ويغفر لنا ويتوب علينا واحنا نقضيها زي ما نقضيها لكن بعد كده خلاص فما كناش عاملين حساب ان ربنا عالم بكل صغيره وكبيره احنا بنعملها حساها بالله عليكي حسيها من جواكي عيشيها في خيالك دلوقتي اللحظه دي وانت واقفه قدامه وبتقرري على كل حاجه عملتيها فاكره الذنب الفلاني فاكره دلوقتي فاكره الذنب ده لما ربنا هيقربك عليه هتقولي له ايه يا رب اعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رب أذنبنا ذنوبا كبيرة وظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا رب مغفرة من عندك تغنينا عما سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الأخت دي بتقول خيالي شرد بيا لقيتني بتصور نفسي كده في اللحظة دي اتصورت نفسي وأنا بمشي على الصراط أمشي شوية وأقع شوية ما أصلي ماشي على الصراط ده زي بالظبط الخط البياني اللي انا كنت ماشيه بيه في الدنيا فانا كنت ساعات اركز حبتين واقول طيب خلاص انا عايز اسمع كلام في الدين وانا عايز اعرف سكه ربنا انا بجد عايز اتوب انا بجد عايز استقيم يومين ثلاثه وبعد كده ارجع تاني اعيش حياتي بالمخالفات والمعاصي مش حاطه في دماغي. كان الكرز طالع نازل شويه كده وشويه كده، وهو نفس الخط اللي انا همشي على الصراط. الصراط ده اللي هو ادق من الشعره واحد من السيف مش فبوره، يعني لو رجلك عليه احد من السيف يعني جرح في رجليكي وانت ماشيه. فلازم امشي بسرعه عشان ما احسش بوخز وما احسش بالالم من حد السيف اللي تحت رجليا ده. اتصوري بقى انت ماشيه كده مع ذنب، وقعتي في ذنوب ومخالفات، فلما تبقى الوقعه دي تبقى وقعه على الصراط. طب انا لو وقعت في الصراط، الصراط ده محطوط فين؟ على جسر جهنم. يعني ايه؟ يعني جهنم تحتيا قدامي على طول. لو عديت من الناحيه دي للناحيه دي، من البر ده للبر ده، لو استطعت ان انا اعدي احطني الجنه، لكن تحتيا نار. يعني لو رجلي وقعت تقع في النار. فعشان كده ما اقدرش اسيب الصراط. فلو وقعت همسك فيه بايديا الاثنين، لازم اكرمش فيه جامد، لان لو ايدي ما قدرتش تمسك هيغوى بيا في النار. اتصوري وانت واقفه كده، اصل انت كنت طولتي قوي في الذنب ده وفي لحظات البعد عن ربنا دي. اتصوري لما تقفي بالحال ده ماسكه في الصراط بايديكي كده سنين، السنين اللي انت كنت بعيده فيها عن ربنا، اللي انت ما لحقتيش تتوبي منها، وللاسف عازلك للموت قبل ان تتوبي. بتقول انا حطيت في دماغي المنظر ده وانا متصوره وانا ماشيه على الصراط، ومتصوره اللحظات اللي انا بعيده فيها عن ربنا هتبقى ايام وسنين وشهور الله اعلم حتى استطيع ان اتجاوز الصراط، وبعد كده اقوم تاني وامشي خطوتين ثلاثه، الاقي على الصراط حاجه كده زي الخطاطيف بتخطف رجلين الواحد. عارفه دي ايه؟ دي الفتن اللي هي حواليكي واللي انت مش عارفه تتعاملي معاها في حياتك. الفتن دي صاحبي فلان اللي انا مش قادره لغايه النهارده ان انا اسيب علاقتي بيه، ومش قادره لغايه النهارده ان انا اتخلص منه. ده الذنب الفلاني اللي لغايه النهارده انا مدمنه ليه، مش عارفه اخلص منه. هو برضه الناس اللي حواليا اللي بيشدوني في الاتجاه اللي بيبعدني عن ربنا، هو ده الفتن. الخطاب ده على الصراط يعمل ايه؟ يخطف رجلين الواحد يوقعه تحت، يوقعه في النار. هو بالظبط صاحبي اللي بيوقعني في النار، شلتي اللي بتوقعني في النار، نفسي اللي بتوقعني في النار. يا ترى هعديه ازاي؟ ويا ترى هنجو ساعتها منه ازاي؟ ولا هكمل رحلة العذاب دي دنيا واخرة؟ يا ترى لو ان رجلي وقعت في النار وقعدت فيها لحظة، عارفة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انعم اهل الارض اكتر واحد يتمتع في الدنيا، كل متع الدنيا، كل اللي نفسك فيه واللي ما نفسكيش فيه، كل متع الدنيا اتمتع بكل حاجه، يؤتى بانعم اهل الارض ممن هو من اهل النار والعياذ بالله، فيغمس، يتحط كده غمسه في النار، يعني غمسه مش هيقعد فيها ثانيه في النار بس، يغمس غمسه في النار فيقول والله، يقسم بالله والله ما رايت نعيما قط. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى النار قال والذي نفسي بيده لو رايتم ما رايت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقالوا له وما رايت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رايت الجنه والنار. النار يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه ابو يعلى قال الالباني يقول لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون. تتصوري كده، إحنا قاعدين في حتة فيها 100,000 واحد وفيهم رجل من أهل النار، فتنفس، خد نفس بس، شهيق زفير، يا دوبك خد النفس، فأصابه النفس لاحترق المسجد ومن فيه. نفس يحرق الجامع كله، يحرق 100,000 واحد، نفس واحد من أهل النار. أنا عايزك تاخدي بعض وتشوف المنظر ده وقولي لي رد الفعل اللي جواك ايه لو شفتي واحدة في مستشفى في قسم حروب، وشوفي كده أثر النار اللي هي نار الدنيا اللي جزء من 70 جزء من نار جهنم، يعني حاجة كده اضربيها في 70 من نار جهنم، وشوفي حالها عامل ازاي وحطي نفسك محلها. لو بس قدر علينا ده يبقى مصيرنا فين؟ وقلنا بقى الناحية الثانية ان شاء الله يكون مصيري ومصيرك الجنة، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللي يخطر على بالك، والله الجنة أعظم من ذلك. شوف انت يخطر على بالك ايه؟ انت النهاردة نفسك في ايه؟ قولي نفسك في ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة تتمتعي؟ عايزة السعادة؟ عايزة تبقى مهنية؟ عايزة حد يحتويكي؟ عايزة حنان؟ عايزة الأمان؟ عايزة ايه؟ كل ده اللي يخطر على بالك وأعظم منه والله هيكون لك في الجنة. يصدق كلام اللي حصل له؟ لن تصدقي. يقول فيها ما لا عين رأت، يعني أعظم من كل حاجة انت شفتيها، يمكن تكوني شفت حاجات كتير قوي متمني فيها تكون عندك. الجنة والله أعظم. ولا أذن سمعت، يمكن سمعتي عن ناس عندهم أشياء كثيرة جدا بتنعموا بيها لكن إمكانياتك ما توصلكيش إن أنت يبقى عندك ده، والله الجنة فيها ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دار أعدها الله بيده، ربنا خلقها بإيديه، يبقى هتبقى عاملة إزاي؟ يا ترى هنبقى فين يا جماعة؟ بتقول أنا قعدت أقول يا ترى حماتي قدامي وهي ميتة دلوقتي، يا ترى حاسة بإيه؟ يا ترى هي دلوقتي بتتنعم ولا بتتعذب؟ يا ترى مطمئنة ولا خايفة؟ ولقيت حاجة من جوايا بتقول لي طب وبعدين؟ أو والله السؤال ده أنا محتاجه وأنت محتاجاه، طب وبعدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. بتقول والله من ساعتها خدت القرار واتغيرت لما عرفت حقيقة الدنيا اللي أنا كنت حاسبة أن أنا عايشاها، عرفت أن أنا كنت غافلة عن ربنا وأن الدنيا خدتني قوي بعيد عن ربنا، فكان لازم اتغير. هي دلوقتي الحمد لله بقت من اهل المسجد، تحافظ على دروس العلم، بتقول انا بقيت احفظ قران والحمد لله بحاول اعمل خير على قد ما اقدر. بعثت في اخر الرساله وقالت يا جماعه بالله عليكم اسالكم ان تدعوا لي بالثبات والهدايه الى ما يحبه الله ويرضاه ويحسن خاتمتنا، ادعوا لي وادعوا لحماتي بالمغفرة والرحمة وإن ربنا يسكنها فسيح جناتي. دي واحدة فهمت الحقيقة، عرفت الدنيا، شافت لحظة النهاية اللي هتيجي على كل واحد مننا، وعرفت إنها مش ممكن تعيش كده على طول وإن الفرصة لسه متاحة ويمكن ما تتعوضش، فينلحق يا من الحقش. ربنا بيقول فأقم وجهك للدين القيم، بيقول لك ما تديش ظهرك لربنا. ينفع تدي ظهرك لربنا؟ طب بالله عليك تصوري معايا المشهد ده، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله يبسط يده، ربنا بيمد ايديه ليكي، ربنا يمد ايديه ليكي تروح انت مدياله ظهرك. صعبة دي؟ تصوريها كده، حد من صحباتك هي دخل عليكي فرحت بديالها ايدي وبتستقبليها وتقول لها اهلا وسهلا ازيك يا فلانة عاملة ايه يا حبيبتي، راحت مدياتي امرها وراحت ماشية وسيباكي، تسألي بيها تعبرينها ما تجريش منها ما تبقيش نفسك تنتقمي منها. طب ربنا بيبسط يده ليل نهار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تعملي ايه فيها دي؟ حسيتيها؟ عرفتي تبقى مرة قوي قد ايه؟ ربنا بيقول فأقم وجهك اديله وشك، اقضيه عليه، خد الخطوة ليه، مش هيضيعك والله. من تقرب اليه خطوة يتقرب الله له بضعفها. اللي يجيله بيمشي لسه مش قادرة تاخدي قرارات كبيرة اوي، فلسه بتمشي تاخدي خطوة خطوة خطوة. يأتيه الله برولة، يأتيك ربنا سبحانه وتعالى جري. عايز ايه اكتر من كده؟ فأقم وجهك للدين القيم بس الحقيقي من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يعني تتزلزلي، تحسي ان انت بتتهدي. يصدعون، كأنك حد بيقطع فيكي. ايوه، لا مرد له من الله. هتمشي منه فين؟ مين هينقذك ساعتها؟ بنت ساعتها لو جريتي على امك وابيكي، على صاحبة فلان اللي انت بتحبيه وشايفة ان انت عندك استعداد تعملي له اي حاجة مش مهم، بس انت تظفري بيه ويبقى جنبك طول الوقت. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، كل الناس. انا دلوقتي انا عايز انجو بنفسي، نفسي نفسي. شفتي؟ مالكيش حد غيره. يقول من كفر فعليه كفره، يعني لما انت لا تطيعي الضغط عليك انت. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. يبقى انت مهدت الطريق لنفسك، مهدت الطريق للجنة، يبقى انت خدت الطريق لربنا صح، يبقى انت فهمتيها صح، عرفت انت اتخلقت ليه، عرفت انت هنا ليه، عرفت الرسالة من ربنا ليكي، ترجمتيها صح وعرفتيها صح. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضلك إنه لا يحب الكافرين. القصة الثانية صاحبتها بتقول أنا هحكي لكم قصتي يمكن تكون عبرة لكل واحدة، يمكن لما أقولها ربنا يتوب عليا وأكون قفلت أبواب شر كتير، يمكن لحظة ما يحاسبني أقول له يا رب زي ما أنا عملت شر كتير وزي ما أنا غلطت كتير، انا برضه يا رب في المقابل حاولت ان انا اقفل ابواب شر، فيا رب خذ بيدي اليك. بتقول انا بنت كنت عايشه حياتي، الدنيا فادتني على الاخر، ما سبتش حاجه حبيت اعملها وما عملتهاش. انا كنت مغرمه في البدايه بالروايات الرومانسيه والافلام الرومانسيه، متابعه الافلام دي كانت متعتي. طبعا الافلام دي كانت ما بتخلوش من لقطات سيئة، بقيت مدمنة للحاجات دي. شوية شوية دخلت على النت وبقيت اشوف اللي يغضب عني ربي، وما كنتش خلاص قادرة اعمل اي كنترول على نفسي، وقعت في معاصي كتير ومن اسوأ الى اسوأ. بقت تيجي علي لحظات صعبة اوي بالذات بالليل، كنت ما بعرفش انام من شدة احساسي بالذنب، لكن في النهار كنت بنسى كل حاجة وعيش حياتي من تاني. بقيت على كده عايش حياة الضياع دي، فقط احترامي لنفسي. حسيت قد ايه انا ذليلة وضعيفة قدام شهواتي. طبعا كان لازم اتعرف على شباب، وكنت عايزة حد يحسسني اني مرغوب فيا، كنت عايزة حد يحتويني. اتعرفت على شاب عن طريق الماسنجر، وبقينا نتكلم من فترة للتانية، طلب مني رقم التليفون وبقى يكلمني كل يوم، وبدأ يهمني بالحب والجواز. طبعا خدعني وعمل نفسه بيحبني وعاش الدور على الآخر. بعدها دبت خناقة بيني وبينه لدرجة ان احنا اتفقنا ان احنا نبعد عن بعض خالص، وبعد كام يوم لقيته بيتصل بيا وبيترجاني اغفر له واسامح له. للأسف استغل عدم خبرتي بالدنيا ولعب بمشاعري، فابتدينا نخرج مع بعض ونتقابل ومرة ورا مرة. طبعا كان لازم رجلي تقع. وفقدت أعز حاجة عند أي بنت، فقدت شوفي. ما تتصوروش أنا بقيت عاملة إزاي بعديها. حسيت بالقلق الخوف، كنت خايفة إن أنا أكون حملت. الشعور ده خلاني ما بقيتش عارفة أعيش، ومش عارفة أنا هقدر أتجوز وأبقى سعيدة. بعد كام يوم أمي عرفت إن أنا كنت بكلمه وإن إحنا خرجنا مع بعض، وأنا من كتر الإحساس اللي جوايا ما قدرتش أكتم عليها من كتر ما كنت متعذبة بشعوري بالذنب ده. فعشان كده كان نفسي حد ينتشلني من الضياع اللي أنا غرقت فيه. فطبعا الصدمة كانت قوية على أمي لدرجة إنها قالت لي لا تعرفيني ولا أعرفك. وانتوا عارفين طبعا ممكن الكلام كان عامل ازاي ساعتها. بقيت اتعصر من جوايا وحسيت قد ايه انا بقيت حقيره. اتمنيت في اللحظه دي ان الارض تنشق وتبلعني. حسيت ان انا ما استاهلش الدنيا ولا استاهل الحياه. انا كده ميته، انا ضايعه وهعيش ضايعه. امي خدت رقمي وكلمته وهي منهاره وقعدت تبكي وتعيط، وهو ولا كأن في حاجة. كلمها بكل وقاحة وقال لها انت هتتبني عليا، روحي شوفي بنتك كانت مع مين بدل ما تحدثوا نفسكم على الناس الشرفاء. امي قعدت تدعي عليه، قفل في وشها السكر. طبعا انا في اللحظة دي غبت عن الوعي ولقيت نفسي على السرير بيعالجوني، ولقيت الدنيا سودت قدام عيني. لكن والله بتقول كده يا كل بنت، والله احنا بجد ما نعرفش هو مين ربنا. تتصوروا انا اللي بنيت بكل ارادتي وحبيت شخص ما يستحقش انه يعيش على الارض، ما يستحقش وصف الانسان. انا اللي كنت عايش حياتي بعيد عن ربنا وما كانش بيخطر ببالي قصة اني احب ربنا ولا اضيعه ولا ارمي حملي عليه ولا ارتوي من رحمته ولا اعيش في جنته. ما سابنيش وما قفلش بابه قدامي. جتني واحدة من جيراني وكانت ما شاء الله عليها تعرف دينها كويس، عرفت ان انا مريضة جدا فجت تزورني، وكانت عارفة ان انا عايشة حياتي بالطول وبالعرض من غير ما تنكش معايا في الماضي ولا في الأسباب. حنت عليا وحسيت بإيديها وهي بتمسح على شعري وأنا راقبة السرير وبتقول لي ربنا يعافيكي ويشفيكي وإن شاء الله هتبقي تمام. ربنا لما بيحب حد بيبتليه عشان يبقى طاهر من أي ذنب، وإحنا كلنا طبعا بشر ولاد بنغلط. فلقيتها بتبعدني وتقول لي خير يا ستي، ربنا بيحبك يا رب، ربنا يريدك، ربنا بيفتح لك بابه فيدخلك. بتقول الكلمات بتاعتها رققت قلبي قوي. حسيت انا قد ايه محتاجه ربنا. لقيتني بعيط من كتر احساسي بالكسوف من ربنا. لقيتني بقول يا رب أنا تبت وعرف، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب اعفو عني، يا رب مهما عملت فيا أنا راضية، أنا استاهل، أنا اعترف لك بغلطتي، بس يا رب ما تحرمنيش، ما تعذبنيش بالبعد عنك أكتر من كده. لقيت دمعتي بتغسلني، حسيت بإحساس جوه قلبي عمري ما حسيته قبل كده. أيوه هو ده إحساس فرح ربنا بيكي. الله يفرح بتوبة عبدك، هو ده إحساس حب ربنا ليكي. الله يحب التوابين، هو ده الإحساس اللي بيحسه أي حد بياخد الخطوة بصدق وإخلاص. أي حد يبقى عايز ربنا قبل أي حاجة في حياته. بتقول أمي جت قعدت جنبي، لقت دمعتي على خدي، عرفت إن أنا ندمانة وبجد عايزة أتوب لربنا. قلت لها سامحيني، ما كنتش اقصد انك تتعذبي معايا كده، كفاية عذاب اللي جوايا. طلبت منها انها تسامحني وانها تديني فرصة اصلح فيها من نفسي، يمكن ربنا يقبل توبتي. وفعلا امي سامحتني ولقيتها خدت شريحة الموبايل وكسرتها علشان لا يتصل عليا ولا اعرف السكة دي من تاني، وجت معايا للمستشفى عشان تطمن عليا. والله ربنا كان كريم قوي، ربنا ده رحيم قوي. تتصوروا انا كنت حاسة ان انا اكيد حامل منه، لكن سبحان الله الدكتورة طمنتني وطلعت النتائج سلبية والحمد لله. والله ما تتصوروش انا بقيت عاملة ازاي. صحيح الندم لسه بيقطعني والألم على اللي عملته بيعذبني، بس رحمة ربنا دي مخلياني مش يأسى، حاسة ان ربنا قبل توبتي واخد بإيدي. بتقول يا بنات بالله عليكم حافظوا على نفسيكم. يا بنات انا عايز اقول لكم خلاصة تجربتي في كلمة واحدة، اللي حيكون ربنا لازم حيتفهم. أيوة، من يعمل سوءا يجزى به كما تدين تدان. يا ترى مش هترجعي ربنا إلا لما تتعاقبي؟ الله أعلم العقاب ده هيكون شكله إيه. لسه بقولك مستنية إيه. ما خطرش في بالك إن ربنا بيقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ قدم المغفرة والرحمة، أصل رحمته بتسبق غضبه، رحمته أعظم وسعت كل شيء. وإحنا شيء، فربنا وسعنا برحمته، بس زي ما ربنا رحيم، وزي ما ربنا غفور، وزي ما ربنا تواب، وزي ما ربنا كريم، قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. تعالوا نشوف ربنا لما ينتقم بيبقى انتقامه عامل ازاي. القصه الثالثه قصه بنت بتقول انا كنت متعوده اروح الكافي شوب مع صحباتي، وفي مره من المرات واحده صاحبتي لقيتها جايه ومعاها شاب، عرضتنا عليه وقالت لنا ان هو زميل لينا في الكليه. بصراحه كان في منتهى الشياكه والوزانه، اتشدد له قوي وحسيت انه بدا يحس بنظراتي ليه، وبالفعل بدأ يكلمني وياخد عليا. واحنا في القعدة كل واحد خد من التاني رقم التليفون. طبعا انا كنت معجبة بيه جدا، وعرفت بعد كده انه معشوق البنات في الجامعة. وكانت المفاجأة انه بالليل كلمني وقال لي انه عايز يكلمني على افتراض وانه معجب بيا. بصراحة انا كنت مستنية الكلمة دي، بس حد يقول لي انه عايزني. الشعور ده اكيد كل بنت بتتمناه. طبعا خرجت معاه من تاني يوم واتطورت العلاقه بينا لدرجه اني ما بقتش قادر اسيطر على نفسي، وهو كان بيعرف ازاي يلعب بمشاعري. وفي يوم لقيته بيكلمني وقال لي انا عايزك في امر ضروري. قلت له انا تحت امرك. قال لي عايز اقابلك في المكان الفلاني بعد ساعه. انا كان رد فعلي قلت له انا جاي على طول طبعا. وطبعا رسم علي الدور وغرقني في الكلام الحلو وقد ايه هو مش قادر يستحمل الحياه من غيري، وانا بغبائي سلمت له نفسي وللاسف وقعت في وحده المعصيه. وكالعاده بدا يتهرب مني، عملت البدع علشان خاطر اقرب منه عشان افهم هو ليه بيعمل فيا كده. للاسف هرب مني وما قدرتش ان انا اعمل معاه اي حاجه. بتقول قدر ربنا ان انا اطلع انا واخويا في رحله سفر، واحنا مسافرين العربيه اتقلبت بينا، فالناس اتلموا علينا وجابوا الاسعافات وخدونا. انا الحمد لله كنت طلعت منها سليمه، بس اخويا كان نزف نزيف شديد فكان محتاج دم. في اللحظه دي قلت لهم انا فصيلة دمي زي فصيلة دمه، خدوا مني عينة علشان خاطر انقذ اخويا. لما جم عملوا لي الفحوصات لقوني مريضة بالإيدز. طبعا الخبر نزل عليا كالصاعقة، أنا حاملة لفيروس الإيدز، وده طبعا كان بسبب الخطيئة اللي أنا وقعت فيها. ما تتصوروش إحساسي دلوقتي وأنا بكتب لكم عامل إزاي، إحساسي بانتقام ربنا مني إزاي. أنا دلوقتي تبت وحسيت بالندم، أنا دلوقتي رجعت وفهمت، أنا عرفت يعني إيه البعد عن ربنا، ويعني إيه الوحدة لما تدفع ثمن ذنبها ومعصيتها. أنا بقول لكل واحدة تلحق نفسها قبل ما تغرق بها السفينة، تلحق نفسها وتبادر قبل أن تغادر. يمكن ما تلحقيش، أنا دلوقتي بستنى لحظة الموت كل لحظة. فيا جماعة بالله عليكم ادعولي إن ربنا يغفر لي ويرحمني، أنا واثقة في رحمة ربنا علي، وأنا بحسن الظن بيه، وعارفة إن ابتلاءه ليا ده هيكون تكفير لسيئاتي. بس بقول لكل واحدة اوعي تقعي وقعتي دي، عيشي حياة طيبة وانتي قريبة من ربنا. في نموذج مشابه، أخت بتحضر معانا في المسجد وفقدت بصرها، ولقيتها بتستناني على فترات كل ما نخلص الدرس تيجي وتستناني قدام المسجد وعايزة تكلمني. وشوية استضافتني في بيتها مع زوجها وكانت عايزة تحكي لي قصتها. قالت لي إنها كانت بنت جميلة، الكل كان بيتهافت عليها، كانت عايشة حياتها في منتهى الانطلاق والحرية كالعادة، عملت كل اللي في مزاجها، واتجوزت راجل أكبر منها بسنين. تقول أنا كنت شرهة جدا في التدخين، وشوية شوية كنت بشرب خمر ومخدرات، وفي لحظة بدأت أحس إن عليا بتزغلل بزيادة أوي. شكيت في الموضوع، حسيت ان في حاجه مش طبيعيه، رحت كشفت. قالوا لي انت عندك مرض، المرض ده كان هيظهر عليكي وانت في الخمسينات او يمكن بعد كده كمان، لكن تعاطيكي للمخدرات عجل بالمرض عليكي، انت للاسف هتفقدي بصرك. وبالفعل هي النهارده فقدت بصرها. أخي طبعا أنا كنتش عارفة حاجة خالص، وكنت مش عارفة أمشي إزاي، فكان صعب جدا، لكن ربنا ما قفلش بابه عني، رجيته وتضرعت ليه. سبحان الله، ربنا برضو كرمني بصحبة خير وقفوا جنبية. أول حاجة لقيتني بغير لبسي ولبست عبايات، وشوية بشوية بقيت مدمنة لسماع الدروس والقرآن. أنا حاسة السمع عندي قوية جدا، وأكيد أي واحدة بتبقى فقدت بصرة بتبقى عندها إمكانيات أكثر من أي حد تاني، فعشان كده أنا بعتمد على سمعي جدا، وبقيت أحفظ قرآن كتير، بس أنا ما عنديش اللي يساعدني أكثر من كده. حاولت أعمل عملية، قالوا لي إن العملية لازم تتعمل في باريس ونسبة نجاحها أصلا ضعيفة جدا، فهم دلوقتي بيعملوا على المرض اللي أنا متصابة بيه بيعملوا فحوصات وتجارب، واحتمال ان شاء الله يبقى فيه نسبة للنجاح. هي النهاردة برضو بتقول لكم كلكم انك تدعو لها ان ربنا يرد عليها بصرها، ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمها. هي ما شاء الله عليها النهاردة من اكثر الناس اللي بتتصدق وبتعمل اعمال خير، ما شاء الله عليها، ربنا يكرمها ويحفظها. عايز اقول لك بعد ذا كله بمنتهى الوضوح والصراحة، انت عايز ربنا؟ ايه السد اللي بينك وبين ربنا؟ يا ترى حسيتي قبل كده انك من غير ربنا ولا حاجة؟ انك لو ربنا معاكي يبقى خدتي كل حاجة؟ نفسك تعيشي سعيدة وانك تبقي في منتهى الراحة وانت مع ربنا؟ ولا نفسك تعيشي على مزاجك من غير تدخلات من حد، انت شايفة ان ده اللي هيسبب لك الراحة والمتعة؟ عايز اسألك، طب وبعدين؟ وبعدين طيب قولي لي هتعملي ايه؟ هتعملي ازاي؟ لما اتكلمنا الاسبوع اللي فات وقلنا هناخد القرار، روحت البيت لقيت نفسك بترجعي لنفس البرنامج اللي انت عايشاه، يمكن تتأثرت شوية بس خلاص، فلانة كلمتك وعلانة وصاحبك وحياتك، نسيتي كل شيء. طيب لو احنا هنقعد نعيش الغفلة كده والنسيان كده، ربنا يقول نسوا الله، ايه ده؟ في حد بينسى ربنا؟ واحنا كلنا نسينا ربنا. نسوا الله فنسيهم، خلاص. هو كمان ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك كده، ما تجيش في لحظة لما تعرفي انك بعدتي، ما تجيش في اللحظة دي وتقولي يا رب الحقني، انا قلت لك صعب انك تديله ظهرك وانك تبعدي وما تحسيش بايد ربنا وهي ممدودة ليكي، مش ممكن نعيشها كده بمزاجنا يا جماعة. ربنا لما بقى نبقى نخلص كل اللي احنا عايزينه ونعيش حياتنا، نبقى بقى ساعتها نفتكر ربنا ونبقى ساعتها نعمله. اللي يحب ربنا اسمعينا مني ما يديلوش الفضلة. يعني ايه؟ يعني حاجة كده اللي هي ايه؟ اخلص كل حاجة وبعد كده لو فضل ليا وقت انا ساعتها استغفر واتوب، وساعتها بقى افكر اصلي ولا اتحجب ولا اعمل اي حاجة، هديله الفضلة. ربنا اللي خلقني وخلقك، اللي رزقني ورزقك، اللي اكرمني واكرمك، اللي رحمني ورحمك، اللي بيعطف علي وعليكي، يكون رد الفعل ان احنا نديله ايه؟ نديله الفضلة. لسه قلبك متعلق بالذنب؟ هقول لك الروشتة كالعادة، عشان خاطر ناخد خطوات ايجابية، عشان بجد بقى نتوب، عشان بجد بقى ناخد الخطوة، عشان كفاية كده ضياع، عشان كفاية كده بعد، كفاية كده حرمان من ربنا. لو لسه قلبك متعلق بالذنب، أول حاجة انسي الذنب. انسيه. أنا عملت بلاوي سودة، انسيه كأنك ما عملتهوش. ذنب يغفر كذنب لم يعمل. اتغفر يعني اسمعها. اتغفر يعني خلاص اتسطر. سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة. انسى الذنب خالص كأنك معملتهوش، كأنك اتولدت من جديد اللحظة اللي تبت فيها. بس بالله ما تهوفيش. هتقولي يا ربنا كريم قوي، طب ان شاء الله بجد بجد اللي انت بتقوله ده انا هعمله، بس لما اخلص مش عارف ايه واعمل ايه واسوي ايه، اصلا قدامي حاجات كتير قوي مش صعب اللي انت بتقوله، قوي صعب جدا جدا ان انا انفذه. طيب انا بقول اللحظات دي يا جماعة يمكن ما تتعوضش. اللي بيقعد يقول سوف سوف سوف سوف ما بيعملش. في جهنم وادي اسمه سوف يدخله المسوفون، اللي قاعد يقولوا ان شاء الله كمان سنه لما اخلص مش عارف ايه لما اعمل ايه، سوف سوف سوف سوف استغفر. الحقي لانه دي طريقه ابليس، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل في لهيكي، في انه يطول لك في المده. لسه انت شباب، انت لسه في العشرينات، يا انت هتعملي كده في نفسك ليه؟ يا ستي لما تتجوزي، يا ستي لما تبقي استقريتي في بيت، ساعتها بقى تبقي تعملي اللي انت عايزاه، ساعتها تبقي تاخدي القرارات اللي هو قاعد يقول لك عليها دي. طب ايه رايك؟ انا عايزكم تعملوا الحكايه دي. خدوا بعضيكم وروحوا خلال الاسبوع ده على مستشفى، وادخلوا قسم الاقسام للحالات الحرجه، وروحوا شوفوا بنات اديكم وما يفرقوش عنكم، وشوفوا الوضع عندهم عامل ازاي. انا عن نفسي والله كتير اعمل الكلام ده لما احس ان قلبي بعد، ولما احس ان انا عايز اجدد ايماني، اروح ابص الاقي شباب اصغر مني والاقي شباب قدي، وده مصاب بالكانسر وده عنده شلل وده مصاب بالقلب وده مصاب بكذا، لما بقعد دايما ابص لهم دايما اقول الكلام ده وانا مش مكانه ليه؟ الله اعلم، والله ما فرقش عنه. ايه يعني؟ انا يعني من عباد الله الصالحين؟ ولا حتى لو من عباد الله الصالحين، لو ربنا اراد شيء هيكون. طب لو ربنا اراد الكلام ده وكان، أنا يا ترى فايق وفاهم وعارف وحلحق ولا بعيد وقلبي قاسي ويا ترى حلحق ولا محقش؟ أول حاجة في الروشتة عشان قلبك ما يتعلقش بالذنب إنك تنسي الذنب. تاني حاجة تهجري أماكن المعاصي. أنت لما تروحي تقعدي في الكافيه، أنت لما تروحي تقعدي مع صحباتك في الحتة الفلانية، لما تتلموا مع بعض كشلة وتبتدوا تقولوا النهاردة نعمل إيه؟ طب نروح فين؟ ولا النهاردة نروح الحتة الفلانية؟ ولا النهاردة نعمل كذا؟ الحاجات دي هتكلفك. فعشان كده بعيدي عن أماكن المعاصي، عشان خاطر لما الواحد بيبعد عن مكان كان بيعصي فيه ربنا، المكان اللي بيتعرف فيه ربنا ده انت متصورة يعني الرحمات نازلة عليه ولا حاجة تانية؟ يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، انت قاعدة كده والرحمة نازلة ترخ، ولا هيبقى الوضع عامل ازاي؟ اكيد الوضع مختلف. فعشان كده لازم نبعد عن الاماكن اللي ممكن كنا بنقع في معاصي فيها. السلف بقى لما كان يعدي على مكان يعدي على حتة كده يروح يقعد يعيط، يقولوا له بتعيط ليه هنا؟ يقول عصيت الله في هذا المكان فأخشى أن يشفل علي. فنهجر أماكن المعصية. رقم ثلاثة، غير الشلة. شلة الأنس ابعدي عنها. ده ده شلة الأنس. أنت عارفة شلة الأنس بتودي لغاية فين؟ أنتوا شلة مع بعض، طب نقوم بعض مش نوقع بعض. أو لو حد في وسطينا بيشدنا الاتجاه اللي يخلينا بعيدين عن ربنا، يبقى احنا لازم نعرف كويس قوي الصاحب اللي هو صاحب الخير من صاحب السوء. الصاحب ساحب، يقولوا بيسحب الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرء على دين خليله، يعني انا اشوف صحباتك اعرف انت ايه. حتى لو انت ما شاء الله عليكي وكويسه وكل حاجه، بس انت بتحبي تقعدي مع دول اللي بيتكلموا عن كذا، ويبقى انت جواكي حاجه من كده. ما خلينا بقى نبقى صراحه مع بعض، احنا عايزين ناخد بايدين بعضينا بطريق ربنا وطريق الجنه. يبقى لازم نغير الشله. وخدي بالك الشلة دي مهمة قوي، الرفقة دي مهمة جدا. محدش هيثبتك إلا لما يكون ليكي صاحبة خير. لما الصحبة دي هتشبع صاحبة الخير تقول لك تعالي نقرأ درس، تعالي نقرأ القرآن، تعالي نعمل عمل خير، تعالوا مع بعض، يلا هنروح النهاردة المستشفى، يلا النهاردة هنروح ملجأ ونفرق شوية حاجات على يتامى، يلا النهاردة نعمل صدقات على فقراء، يلا النهاردة نخرج مع بعض وخروجة جميلة وهنتفسح وكل حاجة. بس الصفحة دي مش هنعمل فيها حاجة تعرف ربنا، هنهزر ونضحك ونعمل كل الحاجات الطيبة الجميلة قوي، بس ما بقاش لضرنا وضحكنا بحاجة تغضب عنا ربنا. فرقت بقى ربنا راضي في السماء ومرضي القلوب في الأرض، فتعيش السعادة والحياة الجميلة. ربنا راضي وانت راضية، أكيد هي دي السعادة الحقيقية. رقم أربعة، عايزك تنشغلي. علشان إيه؟ طب تعالوا مع بعض كده نسأل بعض، عملنا الذنب امتى؟ ما كنتش لاقي حاجه اعملها. اغلب الناس لما نيجي نسالهم ايه؟ عملت الذنب ليه؟ يقول انا عارف، انا ما اعرفش يعني وقتي ضايع، مش عارف اعمل حاجه. اعمل ايه؟ قلت يلا اخش على الدش كده اتفرج على اي حاجه، فبصيت لقيت نفسي اتبصيت مش عارف ايه، دخلت على النت اعمل شات، لقيت ايديا بتجرني على مواقع مش عارف عامله ازاي، قلت مش لاقي نفسي اعمل اي حاجه، كلمت واحد صاحبي بالليل قعدنا اتكلمنا لغايه ما وقعنا في كذا وكذا، مش لاقي حاجه اعملها. قلت من الصبح نخرج ادينا نتفسح في اي حته، نتنطط ولا نعمل اي حاجه، فراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. انت لسه في شبابك، لسه في صحتك، فدلوقتي تقدري تعملي حاجات يمكن ناس كبيره ما تقدرش تعملها دلوقتي. النهارده انت ممكن تقدري تعملي حاجات كثير قوي تتقربي بيها ربنا. الصحه والفراغ، ودلوقتي عندك وقت، يمكن بعد كده ربنا هيكرمك بالزواج وشويه شويه بالاولاد، وهتلاقي عندك مسؤوليات كتير، وتيجي تقولي انا عايزه مش عارفه، تلاقي عليكي مسؤوليات فتنشغلي. عشان كده تلحقي دلوقتي تعملي اي رصيد في بنك الحسنات، البنك اللي يقربك من عند ربنا، تعملي رصيد فيه. الرصيد ده هو اللي يعليكي عند ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده عايزين ننشغل. نشغل يعني اعمل ايه؟ ابتدي بقى افكر كده مع صحبة الخير اللي احنا بنتكلم عليها، ايه المطلوب مننا؟ طب ايه رايك؟ تبتدي بالقران، ده لسه تقيل. طب ايه رايك؟ عايزين نعمل موضوع الخروجات كل يوم، والتاني هنعمل حاجه اجل نفسي، ده عمل خير، بأعماله خير، إنه مش عارف أنا هشترك في أي جمعية من الجمعيات اللي بتعمل أعمال خيرية، مش عارف بيجوزوا بنات، بينفقوا على أرامل، على مساكين، بيعملوا أعمال خير كتير، أنا هشترك فيها، وأنا عندي استعداد أعمل أي حاجة، وأنا هضحي أي شيء، لو معايا فلوس هدفع، لو جهدي هبذله، بس ربنا يرضى عني. وطول الوقت أنا شغلة نفسي لا، تعالي يا فلانة هنروح الحتة العلمية، وطول اليوم ما عنديش وقت. آجي ألاقي نفسي في الآخر خالص، عايز أعمل معصية مش لاقيها وقت. هو ده، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طول ما أنت شغلة نفسك بحاجات كتير قوي، الواحد بيجي في وقت كده يبتدي يقول هلاقي وقت منين ولا منين ولا منين، أنا ورايا كذا ورايا كذا ورايا كذا ورايا كذا. فلو حتى الشيطان جالي وبدا يقول لك يا ستي بلا مش عارف ايه، مش لاقي وقت اصلا تعرف ربنا فيه، ما بقاش عندي وقت، طول الوقت انا شاغله نفسي بحاجات ترضي ربنا عني. دي كانت رابع حاجه، انك تنشغلي بحاجات كتير قوي، هي الحاجات دي تاخد بايديك من طريق ربنا سبحانه وتعالى. خامس حاجه، عايزك تستشعري لذه الطاعه. طب دي هجيبها ازاي؟ تستشعري لذه الطاعه بثلاث حاجات. أول حاجة تعلمت النهاردة حاجة عملية ياريت نروح النهاردة نعملها. تعرفي أول ما تروحي البيت أو لو عايزة تعمليها بعد ما نخلص جلستنا تقوم تصلي ركعتين. ركعتين سهل خالص، قول الله أعلم. بس عايزك وأنت ساجدة قولي له بحبك يا رب. استني بس كده بجد، أصل الكلمة دي بتدغدغ قلب أي حد. شوفي أنت لما كان حد بتحبيه مثلا وكان بيقولها لك، كان شعورك انت بيبقى عامل ازاي؟ بتبقي طايره من الفرح وبتبقي السعاده ملياكي ومش عارفه مش حاسه برجليك على الارض، صح؟ كلمه ليها طعم حلو، بس تعالي كده نحطها في مكانها الصح. قوليها له كده، بس قوليها له بقلب وما تقوليهاش بلسانك. يعني عارفه لما تيجي تقولي بحبك يا رب، ايه مش مشكله يعني مع اي حاجه، لا لا لا، طلعيها وانت حساها. انا عملت التجربه دي مع الشباب قبل كده، قعدوا اسبوع في ناس قالت ما قدرتش اقولها. اصل ممكن اخدع اي حد، ممكن اقول لمراتي انا بحبك وكل سنه وانت طيب، يعني اي كلام هو كلمتين كده بس مين ماشي بقى. لكن مع ربنا لا، اجي اقولها اتكسف، احاول تاني. في ناس قالت ما عرفتش اقولها الا وانا ببكي، وفي ناس بتقول لما قعدت اعدد نعم ربنا عليا وجمعتهم كلهم على دماغي كده مره واحده، يا ده ربنا اداني واداني واداني واداني، لقيتني من جوايا بصرخ بقول بحبك يا رب. الله، مش طبعا حلو؟ طب دقوها بالله عليكم، دقوها، هتذوقوا لذه الطاعه بجد. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما في هواه. الناس كانوا بيقولوا ثلاثه من كنا فيه، ثلاث حاجات لو جواكي خلاص هتذوقي طعم السعاده بجد. ايه بقى؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما في هواه. هنترجمها عامل ازاي؟ بحبك يا رب. الثانيه بقى، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، قلنا عايزين رفقه طالحه. فعايزك تحبي واحده في الفجر، يعني مفيش مصالح. اللي بيربطك بيها ربنا بس. هي مش عايزه منك حاجه، ولا هي ليها مصلحه عندك، ولا اي شيء، هي حاجة واحدة بس اللي مربطة قلبك بقلبها. ايه هي؟ حب ربنا. بس، وان يحب المرأة لا يحبه الا لله. ثالث حاجة، افتكري ربنا من الذنوب واكرهيه. يعني لما يجي على بالك يا رب يا رب كرهني في الذنب ده، لما يجي على بالك فلان صاحبك قولي من جواكي، اصل النبي قال وان يكره ان يعود في الكفر، يكره ان هو يعمل تاني بقى الحاجات اللي ترضي ربنا عنه دي، كما يكره احدكم ان يقذف في النار. تحب تترمي في النار؟ اكيد لا. فلو كرهت الذنب قوي كده، والله العظيم لو عملت الثلاث حاجات دول يلا نبتدي نعملهم من النهارده خلال الاسبوع ده. قال لي الواجبات العمليه اللي احنا عايزينها، قلنا هنقول بحبك يا رب، هيبقى لينا نصفه صالحه. الثالثه هنكره الذنب. احنا بنعمل ذنوب كتير، احنا كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. الناس صلى الله قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا بلا استثناء. طب ناخد الخطوه ازاي؟ نشيل حاجه ونحط حاجه بنفسه. اه دلوقتي انا ممكن اتنازل عن ايه؟ تقدري تتنازلي عن ايه؟ لله، لربنا اللي مدد لك ايده دلوقتي. تقدري تتنازلي عن ايه؟ انا عايز اتنازل عن كل حاجه بس حاسه ان السكه لسه شويه. طيب نبتدي بحاجه حاجه كده ربنا سبحانه وتعالى، حاجة كبيرة كل واحدة بينكم بينها وبين نفسها. عايز أقولها لك واختبرك بيها. خدنا النهاردة 5 حاجات عملية. إيه رأيك؟ أنا كنت بسألك أنت عايزة ربنا إيه رأيك؟ لو ربنا عايزك هو ربنا يريدني؟ ربنا يريدك؟ أه والله العظيم يا شيخ يريدني إزاي ده أنا بعيدة خالص. والله ربنا يريدك. أنا لسه بقول لك ربنا بيمدلك إيده علشان تروحيله. شوفي ربنا يقول إيه؟ عايز أسمعها لك، أسمعها لقلبك، مش عايزك تسمعيها بودانك، عايزك تسمعيها من جوه قلبك. شوفي ربنا يقول إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم. يا رب تب علينا يا رب، يا رب تب علينا يا رب، واحنا كمان يا رب عايزين نتوب والله. فخد بإيدينا يا رب، ما تحرمنا منك يا رب، ولا تحرمنا من لذة قربك يا رب، ولا تخلينا نعرف طريق يبعدنا عن طريقك يا رب. يا رب خلينا من عبادك الصالحين يا رب. اقبلنا واقبل توبتنا واغفلنا من خطايانا وذنوبنا ومعاصينا. والله يريد أن يتوب عليكم. لكن أهل الشر ويريد الذين يتبعون الشهوات، صحب السوء، الذين يتبعون شهوات العيش بمزاجه وشهواته، عايزة ايه منك؟ أن تميلوا ميلا عظيما، إنك تبعدي قوي قوي، ميل عظيم بعيد شديد عن ربك. شوفي ربنا يريد إيه؟ يريد الله أن يخفف عنكم. بس إحنا ضعفة وغلابة، وربنا بيجبر كسرنا وبيقوي ضعفنا، وعارف إننا ضعفاء، فهياخد بإيدينا بس بشرط، زي ما هو يريد نبقى احنا عايزين. اسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا، وان يتجاوز عن سيئاتنا، وان يرحمنا برحمه من عنده تغنينا عن رحمه من سواه. يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا يا رب، فأصلح لنا يا رب، فأصلح لنا يا رب شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب فقراءك ببابك، مساكينك ببابك، محبوك ببابك، فلا تطردهم يا رب عن جنابك، فلا تطردهم يا رب عن جنابك. يا رب يا رب إنك حي كريم ستير، تستحي أن ترد يد عبادك صفرا. يا رب لا ترد أيدينا وقد رفعناها إليك، نتوسل إليك، نتوسل إليك، نتضرع إليك أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تتوب علينا الآن، الآن يا رب. الآن يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم إنك أنت التواب الرحيم، فيا رب من يتب علينا إن لم تتب يا رب؟ من يغفر لنا إن لم تغفر يا رب؟ من يرحمنا إن لم ترحم يا رب؟ فيا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك سبحانك أنت الأعز الأكرم، أنت الأعز الأكرم. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب يا رب. ارزقنا الصدق في التوبة، ارزقنا يا رب، ارزقنا الصدق في التوبة، ارزقنا الإخلاص في التوبة. اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب. ائذن بالفتح يا رب، ائذن يا رب بالفتح. فافتح علينا أبواب رحمتك، فافتح علينا أبواب جودك، فافتح علينا أبواب كرمك يا رب. يا رب تقبل، يا رب تقبل، يا رب تقبل. يا رب إن كان منا المسيء، وإن كان منا الشقي، وإن كان منا العاصي، فمن يغفر يا رب لهم إن لم تغفر لهم؟ فيا رب إنا نطمع في جودك وإنا نطمع في رحمتك. فيا رب يا رب لا ترد أيدينا، لا ترد أيدينا محروبين ولا عنك مطرودين. يا رب يا رب ارض عنا أجمعين، يا رب ارض عنا أجمعين، واغفر لنا ما أذنبنا، واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا رب اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. يا رب ارزقنا يا رب الفردوس الأعلى، ورفقة النبي محمد في الجنة، ورفقة النبي محمد في الجنة، وباعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. ربنا آتنا من لدنك يا رب رحمة، يا رب من لدنك رحمة، يا رب من لدنك رحمة، يا رب آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.